بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين، أما بعد. يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الجامع، قال: أخرج الإمام أحمد والترمذي والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء. هذا حديث عظيم في فضل الدعاء، وأنه أكرم شيء على الله عز وجل. وإذا كان كريما على الله عز وجل فإن الله تعالى يجيبه، فإن من نزل عليه كريم ونزل على كريم فلا شك أنه يحسن وفادته. لماذا كان الدعاء أكرم شيء على الله عز وجل؟ لأن الدعاء هو العبادة، كما في حديث النعمان بن بشير عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. لماذا كان الدعاء بهذه المثابة؟ لأنه يتضمن الافتقار والالتجاء إلى الله عز وجل، والاعتراف بعظيم حاجة العبد، وأنه لا حول له ولا قوة إلا بالله، ويتضمن الاعتراف لله بالغنى والكرم والسمع والبصر والعلم والرحمة والقدرة والحكمة وما أشبه ذلك. فالله سبحانه وتعالى إذا دعوته إنما تدعو سميعا، إنما تدعو عليما، إنما تدعو قديرا رحيما، يقدر على إجابة دعائك وتحقيق مطلبك ورفع بلائك وقضاء حاجتك وما أشبه ذلك. فالدعاء كريم على الله عز وجل لأنه الكريم. إن من الناس من إذا أكثرت من سؤاله والمطالب عليه تضجر منك، وكان أبغض شيء إليه أن تكلمه في حاجاته، وأن تطالبه أحيانا أن تطالبه ببعض حقوقك وواجباتك عليه كنفقة واجبة وغير ذلك. إذا أكثرت عليه في المطالبة ربما آذاك وأسمعك ما لا تحب، هذا إذا سلمت من الأذى. أما الرب الرحيم الكريم الذي وسع كل شيء رحمة وعلما، الغني سبحانه وبحمده، فإن أكرم شيء عليه الدعاء، أكرم شيء على الله عز وجل الدعاء. هذا الحديث يحمل المكلف على أن يتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوا من الله حتى شسع نعالكم، يعني حتى الأمور التي نراها تافهة وحقيرة نسألها من الله عز وجل، سألوا الله عز وجل حتى شسع نعالكم، فضلا عن المطالب العالية والعظيمة والتي أعظمها أن تطلب من الله عز وجل أن يغفر لك، أن يدخلك الجنة، أن يعيذك من النار، أن تدعو الله عز وجل أن يحييك على التوحيد وأن يميتك عليه، أن تسأل الله عز وجل الثبات على دينه وما أشبه ذلك. فالإنسان يدعو الله ما قل وما كثر، ولا يقول الإنسان هذا الأمر عظيم، لا، سل الله عز وجل، فإن الله تعالى لا يتعظمه شيء، مهما كان طلبك عظيما ومهما كان في نظرك بعيد المنال والوصول إليه صعب، فإن الله لا يعجزه شيء، هو أرحم الراحمين، وهو القائل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فأنت سل الله عز وجل حاجتك، وتملق ربك سبحانه وتعالى، ادعو الله تعالى بأسمائه وصفاته، قدم بين يدي دعائك الثناء والمدح لله عز وجل، واختمه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. تحين أوقات الإجابة، أوقات حضور قلبك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يستجيب الله له في الشدة أو في الكرب فليكثر من الدعاء في الرخاء. إذا أحببت أن يستجيب الله لك عند الكرب والشدة فأكثر من دعاء الله في حال الرخاء والأمن والسلامة والطمأنينة، ادعو الله عز وجل. أنت مطالب أن تدعو الله وأن تسأله في سرائك وضرائك وعسرك ويسرك وصحتك ومرضك وغناك وفقرك، ادعو الله عز وجل. الدعاء عبادة، الدعاء عبادة لله عز وجل. ولهذا فسر شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الشرك في ثلاثة الأصول، قال: الشرك دعوة غيره معه. جعل الشرك دعاء غير الله. هو ما أراد الحاصر بهذا، لكن أعظم ما يكون من الشرك في الأمم دعائهم لغير الله، للموتى والأحجار والأشجار والأصنام والملائكة وغير ذلك، يدعونهم في الشدة، يدعونهم في قضاء الحاجات وتفريج الكربات وما أشبه ذلك. فلذلك كان الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. وهذا يدل على هذا الحديث: ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء، على أن هناك أشياء كريمة على الله عز وجل أكرمها الدعاء. دعاؤك أيها المضطر، دعاؤك أيها المحتاج، دعاؤك أيها الفقير، دعاؤك أيها السائل، دعاؤك الذي تندفع به، تدعو الله عز وجل إما أن يجلب لك منفعة أو يدفع عنك مضرة. كم هي المطالب، كم هي الحاجات التي يريد العبد أن يحققها وأن تكون وأن تتم وأن تبقى وأن تستمر؟ كم هي المكروهات التي يريد العبد أن لا تكون وأن لا تحصل وأن لا تقع؟ وكم من الخير الذي يريد العبد أن يدوم والشر الذي يريد العبد أن لا يدوم وأن لا يبقى وأن لا يحصل وأن لا يحدث؟ سل الله عز وجل، سل الله سبحانه وتعالى وأنت موقن بالإجابة. فليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء. فلذلك ألا نتواصى بمثل هذا، يذكر بعضنا بعضا. كم من أبواب يطرقها الإنسان وهي مغلقة، وكلما ازددت طرقا كلما ازدادت انغلاقا. فسل الله، أبوابه سبحانه وتعالى يمينه سحاء وخزائنه ملأ لا يغضها نفقة أنا الليل وأطراف النهار، يحب منك أن تدعوه، وهو سبحانه وتعالى الكريم الكريم الرحيم، أرحم بك من نفسك التي بين جنبيك ومن أبيك وأمك. سل الله عز وجل وأنت موقن بالإجابة. أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يؤتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وأن يقينا عذاب القبر والنار. ونسأل الله تعالى يثبتنا على دينه حتى نلقاه. إلهنا.